في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. أهلا بكم في لقاء جديد. ما زلنا مع سلطان المحبين والعاشقين الإمام عمر بن الفارض وتائيته الكبرى نظم الدر أو نظم السلوك. وعدت بإمدادي على كل عالم على حسب الأفعال في كل مدتي، ولولا احتجابي بالصفات لأحرقت مظاهر ذاتي من سنة سبحيتي، وألسنة الأكوان إذ كنت واعيا شهود بتوحيدي بحال فصيحتي. وجاء حديث في اتحادي ثابت روايته في النقل غير ضعيفتي، يشير بحب الحق بعد تقرب إليه بنفل أو أداء فريضتي، وموضع تنبيه الإشارة ظاهر بكنت له سمعا كنور الظهيرة. تسببت في التوحيد حتى وجدته وواسطة الأسباب إحدى الأدلة، ووحدت في الأسباب حتى فقدتها، ورابطة التوحيد أجدى وسيلتي، وجردت نفسي عنهما فتوحدت ولم تك يوما قط غير وحيدتي. وغصت بحار الجمع بل خطها على انفرادي، فاستخرجت كل يتيمتي لأسمع أفعالي بسمع بصيرة، وأشهد أقوالي بعين سميعتي. فإن ناح في الأيك الهزار وغردت جوابا له الأطيار في كل دوحتي، وأطرب بالمزمار مصلحه على مناسبة الأوتار من يد قينتي. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وسامح صلاح الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.